أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا يا رحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، لما تقرر بأن صلاة الجماعة واجبة على المكلفين وقد مضى الحديث عنها، شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الأعذار التي يجوز بسببها أو بوجودها ترك الجمعة والجماعة، ترك الجمعة والجماعة. وهذا طبعا على المذهب، لما ذكرنا بأن الحنابلة يرون بأن صلاة الجماعة واجبة، لأن صلاة الجماعة واجب، وهذا هو الصحيح. الكلام فيها مضى والخلاف طويل بين أهل العلم، لكن هل هي واجبة على كل أحد؟ وهل هناك أعذار يسوغ للمكلف أن يتخلف عن الجمعة وعن الجماعة؟ نعم. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر هذه الأعذار، وهذا يدلنا على سعة الشريعة وعلى أنها راعت أحوال الناس، فهي شريعة يسر ولله الحمد والمنة، شريعة خير وبركة. ولذلك قال جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قل جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قل جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما بعثت بالحنيفية السمح. قل عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فهذا يدلنا على أن هذه الشريعة شريعة عظيمة، ولذلك لو أن الشريعة بقيت على هذه الواجبات ولم تذكر شيء من هذه المستثنيات لوقع الناس في حرج شديد. ولذلك عندنا قاعدة عظيمة في الشريعة، أن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق، وإذا اتسع ضاق. ولذلك الذي يتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد بأن هذه الشريعة شريعة عظيمة، قائمة على السماحة وعلى اليسر، وأن كل حرج يدخل على المكلف ويبقى فيه إنما سببه إما جهل المكلف، وإما سببه خطأ المستدل. ولأجل هذا نجد في هذا الفصل يذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأعذار التي يجوز للمكلف أن يتخلف فيها عن صلاة الجمعة وعن صلاة الجماعة ويصلي في بيته. قال رحمه الله تعالى: ويعذر بترك جمعة وجماعة، يعني بالتخلف عن الجمعة والجماعة. فأول ما ذكر أولا مريض، والمريض هو الشخص الذي يخرج عن حد الاعتدال من حيث الصحة. والمرض أنواع، منه الشديد ومنه المتوسط ومنه الخفيف. فالذي يؤلمه إصبعه فهو مريض، والذي يؤلمه سنه فهو مريض، والذي يصاب بالحمى مريض، والذي تقطع يده مريض، والذي يصاب بمرض معضل مريض، فهؤلاء كلهم مرضى. فهؤلاء كلهم مرضى، يطلق عليهم أنهم مرضى، ولكن من الذي يسمح له بالتخلف عن الجمعة والجماعة؟ هذا الذي سنبينه بإذن الله جل وعلا، وهو أنه ليس كل مريض يعذر بترك الجمعة والجماعة. فالذي يؤلمه أصبعه مثلا، هل يقال له تخلف عن الجمعة والجماعة؟ ما يمكن. الذي جرح جرح بسيط جدا في طرف أصبعه، قال مريض هذا، لكن ما يقال تخلف عن الجمعة والجماعة. إذا ضابط المرض سيأتي بعد ذكر الأدلة على مشروع على العذر بالتخلف بالنسبة للمريض. فالمريض ثبت عذر تخلفه عن الجمعة والجماعة بالنص والإجماع، بالنص والإجماع، فقد أجمع أهل العلم على أن المريض يعذر بترك الجمعة والجماعة، وقد حكى هذا الإجماع كثير ممن لهم عناية بذكر وتتبع مواطن الإجماع كابن المنذر وغيره. وأما النص فعندنا نصوص عامة في القرآن في عذر المريض، نصوص في حالات، وهذه الحالات تنسحب على كل عبادة، منها قول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، هذا في الصيام، فرخص للمريض أن يفطر في الصيام. كذلك يقول جل وعلا: ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج، ولا على المريض حرج. أما في السنة فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحش جنبه الأيمن، تعور عليه الصلاة والسلام وتأذى، فكان يصلي في بيته صلى الله عليه وسلم قاعدا، يصلي في بيته قاعدا. وأيضا في مرض موته عليه الصلاة والسلام صلى في بيته، ومرة خرج على أصحابه وأبو بكر يصلي بالناس فقام عن يمينه. فهذا كله يدلنا على ماذا؟ على أن المريض مرضا لا يستطيع فيه الذهاب إلى المسجد أنه يعذر بترك الجمعة، ويعذر أيضا بترك الجماعة. لكن كما ذكرت لكم، من هو المريض الذي يعذر بترك الجمعة والجماعة؟ نحتاج إلى أن نضبط هذه المسألة بضابط مهم، تحفظون هذا الضابط بارك الله فيكم، فهو يجمع لك صور المريض الذي يعذر بترك الجمعة والجماعة. هو كل مريض لا يستطيع الحضور، إما لمرض واقع أو لمرض متوقع أو لتوقع زيادة مرض أو تأخر أو بطء شفاء، أو بطء شفاء المرض، أو بطء شفاء المرض. إذن كل مريض لا يستطيع الحضور يعني إلى الجمعة أو الجماعة، إما لمرض واقع يعني فيه مرض واقع لا يستطيع الحضور بسببه إلى الجمعة والجماعة، أو متوقع يعني يعتقد من نفسه أنه لو ذهب سيمرض، يعتقد من نفسه يغلب على ظنه، ليس القضية قضية ظن مرجوح، لا بد من ظن الراجح، لأن هناك من الناس من عنده توهم، لا بد أن يكون يقين أو ظن غالب، أو متوقع، أو يتوقع زيادة المرض الذي عنده المرض الخفيف، أو يتوقع إذا ذهب سيتأخر الشفاء، يتأخر الشفاء. وهذا حقيقة له صور كثيرة، من ذلك مثلا كل مريض لا يستطيع الحضور إما لمرض مرض فيه ما يستطيع، رجل ما يستطيع الحضور إلى الجمعة وذلك لشدة المرض الذي فيه، وهذه أمراض كثيرة يعاني منها كثير من الناس، مثل عنده آلام شديدة في الظهر، عنده آلام شديدة في الرجلين، عنده كسر مثلا، عنده مثلا صداع شديد لا يمكنه أبدا أن يقوم مع الناس ولا يستطيع أن يقف، أو مرض متوقع، وهذا لا بد أن يكون حقيقي وليس ظني، وإنما يكون حقيقي أو يغلب على الظن أنه إذا ذهب يمرض، مثل إيش؟ من يذكر لي الدكاترة اللي عندنا؟ ها، مثل إيش مرض متوقع؟ ها، لا يقول إذا ذهبت سأمرض يقينا. الشيخ يوسف أحسنت، نعم، الجو بارد وهو رجل بنيته ضعيف أو عنده مشاكل صحية، فاغتسل ويتوقع إذا خرج سيمرض، وهذا موجود عند كثير من الناس، هذا يوجد. طيب، أو توقع زيادة المرض، عنده مرض خفيف لكن يعتقد بأنه إذا خرج سيزود عليه هذا المرض، سيزود عليه هذا المرض، وهو متيقن من هذا أو يغلب على ظنه، أو أن هذا المرض الذي عنده إذا ذهب فإنه ماذا؟ سيتأخر الشفاء. ولذلك بعض الأطباء الآن الناصحين يقول لا تخرج، يعني وجودك في الفراش أفضل، وجودك في الفراش أفضل. بهذه الصورة يسمح بتخلف المريض عن حضور الجمعة والجماعة. قال: ومدافع أحد الأخبثين، والأخبثان المقصود فيهما البول والغائط، البول والغائط. فالذي يدافع أحد الأخبثين وهو رجل الحاقن أو الحاقب، الحاقن هو الذي يدافع الغائط، والحاقب هو الذي يدافع البول، بمعنى أنه محصور يقولون أو يدافع هذين مدافعة، فهذا معذور بترك الجمعة والجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، ولا هو يدافع الأخبثان. إذن مدافع لماذا؟ لأن هذا يشوش عليه في الصلاة، فلا يجعله يصلي صلاة صحيحة، ويسلب الخشوع منه، ويسلب الخشوع منه. ولذلك الحاقن أو الحاقب إذا صلى فتجده غير مرتاح وقلق ويخشى أن يحدث، ولذلك من كان في مثل هذه الحالة فيشرع له أن يتخلف عن الجمعة حتى يقضي عن الجماعة والجمعة حتى يقضي حاجته. فإن قضاها وتوضأ وأدرك فالحمد لله، وإن لم يدرك صلى لوحده إما في البيت وإما في المسجد، إما في البيت وإما في المسجد. قال: ومن بحضرة طعام محتاج إليه، ومن بحضرة طعام محتاج إليه، وذلك للحديث الآن في الذكر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين، ولا وهو يدافع الأخبثين، وفي لفظ: ولا وهو يدافعه الأخبثان، ولا وهو يدافعه الأخبثان. والمقصود أن من الأعذار في ترك الجمعة والجماعة هو الحاجة إلى الطعام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة الطعام. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن بحضرة طعام محتاج إليه. إذن لا بد من وصفين في الطعام حتى يتخلف عن الجمعة والجماعة. الوصف الأول ما هو؟ أن يكون حاضرا، أن يكون الطعام حاضرا. ما معنى حاضرا؟ يعني قدموه موجود على السفرة، موجود على السفرة، والمسجد يقيم الصلاة، الآن المسجد يقيم الصلاة والطعام على السفرة. الوصف الثاني أن يكون محتاجا إليه، أن يكون محتاجا إليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب، لا يعجل أحدكم عن عشائه، لا يعجل أحدكم عن عشائه. فإذا قدم العشاء فابدأوا به قبل العشاء، يعني قبل صلاة المغرب أو قبل صلاة العشاء. لماذا؟ لماذا الإنسان، لماذا الشريعة جعلت المكلف يقدم الطعام على حضور صلاة الجمعة؟ لأن المصلي إذا كان جائعا محتاجا إلى الطعام فإنه مثل الحاقن والحاقب، فذهنه وين؟ مشوش، فلا يستطيع الخشوع ولا يستطيع الاستقرار في الصلاة، وإنما باله وهمه في الطعام، خاصة يعني الناس الذين لهم رغبة شديدة في الطعام. وأما الحاجة فنعم، لا بد أن تكون هناك حاجة. فإذا قدم الطعام ولم يكن محتاجا إليه، ما كان محتاجا إليه، فإنه يشهد الجماعة، لما صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أكل الكتف ودعي إلى الصلاة قام إلى الصلاة ووضع الطعام، ترك الطعام. وهذا الحديث حمله العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محتاجا إلى الطعام، ما كان محتاجا إليه، أكل بعضه ثم قام إلى الصلاة لما دعي إليها صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن ينبغي للمسلم طبعا أن يرتب وضعه وأن يرتب أحواله، فلا يتعمد أهله ولا يتعمد هو طلب الطعام في وقت الأذان أو في وقت الصلاة، لكن إن قدم وهو محتاج إليه، قدم أهله الطعام وهو محتاج إليه، فليبدأ بالطعام قبل الصلاة ولو فاتته الجماعة. يبقى عندنا الإشكال في رمضان خاصة في الإفطار، وهذه مسألة يكثر الحديث عنها، هل يقدمون الإفطار والطعام على صلاة الجماعة في المغرب أم لا؟ ايش رأيكم؟ ها؟ نعم، يعني يترك الجماعة ويجلس يأكل هكذا؟ اي لا، هي صورة المسألة عندنا الآن مسجد 5 دقائق ويقيم، وعندنا الناس يضعون الطعام طعام الإفطار كاملا، فهل يبدأ بالإفطار ويأكل وتفوته الجماعة، أم أنه يأكل شيئا يسيرا ثم يذهب إلى الصلاة مثلا، أم أنه يترك الأكل ويذهب إلى الصلاة وهو محتاج إليه؟ بعض الناس ما يتحمل يا أبو إبراهيم، بعض الناس ما تكفيه التمرة ولا اللبن، يبي يضرب بالمخمس، أي ما يقول ما أصبر، يقول ها إيه خلاص من جاء الأكل راح الصبر، الصبر يطير في هذه اللحظة، وهذا أغلب الناس الآن يقول يطير الصبر. طيب ها عطنا ها يأكل يسير، أي ما خالف، حنا مشكلتنا مع اللي يقول لا لازم أكل، يبي يأكل وجبة كاملة، ها يقول تحقق الشرطان وهو حضور الطعام والحاجة إليه. إبراهيم ها لا ما يخرج، وقت المغرب طويل، أكثر من ساعة ها راشد، كل واحد حسب حاله على حسب الحال. أيوة زين، جيد، تقسيم جيد، ها كريم شيخ. أيوة مثل راشد ها لا الجماعة تفوت، هين الجماعة ستفوت، لكن هل تتصورون أحدا يعني تفوته الجماعة طوال شهر رمضان؟ هل يعقل هذا؟ ما يعقل، ولذلك أحوال الناس تختلف. مثلا عندنا هنا الناس يقيمون بعد 5 دقائق، في السعودية مثلا بعد ربع ساعة 3 ساعة، بل بعضهم إلى 25 دقيقة، يعني ممكن يأكل وجبة كاملة، في بعض البلاد لا، يؤذن ثم يقيم. لكن نحن نقول للناس أولا لا بد على الناس أن يراعوا تحصيل المصالح كلها، فكما أنه حصل مصلحة البدن فكذلك يحصل المصلحة الأخروية، وهي الحصول على أجر الجماعة وأن لا يفوتها. فإذا مثلا الناس نقول لهم تأكل تمرة وتشرب لبن مثلا أو ماء ثم تذهب، هذه خطوة جيدة. شخص يقول لك والله أنا ما أتحمل، عنده فقر دم، عنده مشاكل، عنده كذا، ممكن أن يقال له بأنك تأكل، وإذا حصلت الجماعة الحمد لله، إذا ما حصلتها فأنت معذور في مثل هذه الصورة. إذن ما هو الضابط بالنسبة لي الطعام الذي يعذر بسببه الإنسان من ترك الجماعة؟ هو أن يكون الطعام موجودا ومحتاج إليه. ولذلك نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أنه يأكل حتى الشبع، يعني مثل ما قلنا الآن في مسألة الإفطار يأكل شيئا يسيرا ويمشي، الإمام أحمد يقول لا، يأكل حتى يشبع إذا كان محتاجا إليه. لكن أنا تحدث على صورة رمضان، لأن هذه الصورة يكثر السؤال عنها ويشكل عند كثير من الناس، ولذلك إما أن يتفقوا مع إمام المسجد على تأخير الصلاة مثلا إلى ربع ساعة 20 دقيقة، إما أن يأكل تمرة ويشرب ماء ثم يذهب ويعود ليكمل الأكل، وإذا قال والله لا أستطيع ولا يتحمل فله أن يأكل ويصلي ويكون معذورا بترك الجماعة. نعم خلاص، مثل هذه الحالة يأكل، إذا مثلا بعض الأمور التدريبية أو العسكرية أو شيء عندهم قانون، إذا ما جيت الفترة هذه وتأكل ذهبت عليك الوجبة، يعني يبقى طوال النهار من دون أكل، يقال له كل الآن حتى لو فاتتك صلاة الجماعة. نعم. قال: ومن بحضرة طعام محتاج إليه وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه أو نعم. موت. وخائف من ضياع ماله، هذا هو السبب إيش، الثالث ولا الرابع؟ ها؟ الثالث من الأسباب التي يعذر الإنسان بترك الجماعة بسببها، يعذر بترك الجمعة والجماعة. قال: وخائف من ضياع ماله. الشريعة جاءت فصانة الأموال ودعت إلى الحفاظ عليها، ولذلك المال معصوم، المال معصوم ولا يجوز التعدي عليه بأي نوع من أنواع التعدي. فمن خاف على ماله من الضياع فإن له الحق في ماذا؟ في التخلف عن الجمعة والجماعة إذا خاف من ضياع ماله أو فواته مثلا أو ضرر فيه. ولذلك ورد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: وما العذر؟ قال: الخوف أو المرض. وهذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، من جهة الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والصواب وقفه على ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك الإنسان الخائف على ماله من الضياع فإنه يرخص له بترك الجمعة والجماعة. ومن صور ضياع المال مثلا أو تلفه أو فواته أو الضرر فيه، ضرب الفقهاء جملة من الأمثلة، من ذلك الخباز. الخباز الآن يضع خبزه في التنور، فإن هو ذهب إلى الصلاة، إلى صلاة الجماعة، احترق الخبز، احترق الخبز، وهذا فيه فوات المال وذهابه. كذلك يضربون مثلا بالطباخ في المطاعم مثلا، يقولون الطباخ إذا وضع القدر على النار ثم ذهب يصلي وما يدري، يمكن الإمام يقرأ فيهم البقرة مثلا، فإن الطعام سيحترق، وهذا إيش؟ تفويت للمال وإضرار به. كذلك الحطاب إذا خشي بعد جمعه الحطب من سرقته مثلا، وهذا يجري على أحوال المحترفين والعمل وأصحاب المهن. ممكن أننا نطرد هذه الأمثلة في كل أصحاب المهن والحرف إذا خافوا على أمواله، مثل السماكة، أصحاب صيد السمك يصيد الآن ويطلع من البحر ويضع سمكة وأقيمت الصلاة، فيخشى إن هو أبقى السمك على حاله يفسد ويتعفن أو يسرق مثلا، أو تأتي القطط فتأكل السمك مثلا، أو تأتي الغربان فتأكل السمك مثلا، فإنه يعذر بترك الجمعة وترك الجماعة. وهذا أيضا يجري مثلا على أصحاب مثلا الأطباء والممرضين. الطبيب الآن في عملية جراحية أيضا سيأتي مسألة الجمع، يعني هذه المسألة ليست في باب الخوف على الأموال، لكن مسألة أخرى ستأتي إن شاء الله في باب الجمع. لكن الشريعة التفتت إلى مثل هذا الأمر، وهذا يدلنا على عظم الشريعة وعلى أنها شريعة عظيمة. ولذلك مثلا لو كان عند الإنسان مال في سيارته وخشي عليه من السرقة فإنه معذور بترك الجمعة. يوجد بعض الناس الآن، أذكر قصة قديمة ممكن حكيتها عليكم، رجل كبير في السن تقاعد ونعرفه، كان يحضر معنا الحلقة، وتقاعد مسكين بعد عمر طويل، ثم أخذ حقوقه استلمها وذهب وضعها في السيارة، فسمع المؤذن يقيم لصلاة الظهر فنزل يصلي، فلما جاء ما وجد الأموال، سرقت الأموال. لكن لو درس الفقه يمكن تعلم بأنه يعذر بترك إيش؟ بترك الجماعة. والمقصود بأن الشريعة التفتت إلى هذا الأمر، فكل من خاف على ماله خوفا يقينيا أو غلب على ظنه أن هذا المال سيضيع أو هذا المال سيتلف أو هذا المال سيتضرر مثلا، فإن له إيش؟ التخلف عن الجمعة وعن الجماعة. نعم. قال: أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر أو سلطان. نعم. قال: أو موت قريبه، أو موت قريبه، وهذا بإجماع أهل العلم على أن من خاف على موت قريبه فإن له أن يتخلف عن الجمعة والجماعة. رجل الآن امرأته في الطلق مثلا، ويخشى أن هو ذهب إلى الصلاة تهلك ويريد أن يذهب بها إلى المستشفى، فإن له أن يترك الجمعة ويترك الجماعة. ولد ابنه انكسر، طاح وانكسر أو مثلا سقط مغشيا عليه ويخشى أنه ذهب إلى المسجد أن يتلف ويموت الولد هذا أو الولد على والده مثلا، فإن له الحق في أن إيش يترك الجمعة والجماعة. وقد صح أن ابن عمر رضي الله عنه استصرخ على سعيد بن زيد فترك الجمعة. ابن عمر من أشد الناس تمسكا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذاهبا إلى الجمعة فاستصرخ. ما معنى استصرخ؟ يعني نودي يا ابن عمر سعيد بن زيد مريض ومرضه خطير وكذا، فترك الجمعة وذهب إلى سعيد بن زيد، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. ومثل هذا التمريض أيضا، والأطباء كما ذكرت قبل قليل يدخل في صورة هذه المسألة. فالطبيب الذي يخشى على مريضه مثلا أن يهلك أو أن يتطور المرض أو أن تكون هناك عوارض لهذا المرض، تكون هناك مضاعفات مثلا، فله أن يترك الجماعة والجمعة ويعالج مريضه، لأنه مسؤول عنه، الطبيب مسؤول عن المريض منذ الساعة التي يكون تحت يده. كذلك الممرضين إذا كانوا يتابعون المرضى، تابعونهم ويلاحظون مثلا الأجهزة المركبة عليهم، أو يحتاج المريض إلى أن يكون الممرض عنده باستمرار، فهو يعذر في هذه الحالة بترك الجمعة وبترك الجماعة. وهذا يدلنا على عظم الشريعة وعلى رعايتها للأموال وللأنفس، لأن فيها العصمة، فيها، لأن هذه الأموال وهذه الأنفس الأصل فيها العصمة، ولذلك تترك الجمعة والجماعة لأجل هذا. نعم. قال أو على نفسه من ضرر، أو على نفسه من ضرر، يعني إن هو خرج إلى المسجد يغلب على ظنه أنه سيتضرر. يتضرر بماذا؟ مثل حيوان مفترس بينه وبين المسجد ويخشى من هذا الحيوان، كان يكون كلب مثلا عقور في الطريق، ويخشى أن هو ذهب أن يعضه وأن ينقل له الداء، أن ينقل له الداء. أو مثلا عدو متربص به، عدو متربص به، يخشى أن هو خرج أن يؤذيه بقتل أو بضرب. أو مثلا فتنة عمياء، مثل ما يحصل الآن في كثير من دول العالم الإسلامي، فتن عمياء يتصلون بنا يقول والله ما نستطيع الوصول إلى المسجد، ما يدرون بسبب الفتنة العمياء هذه، الذي لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، فيقولون هل نترك الجمعة والجماعة؟ فنفتيهم نعم، نقول اتركوا الجمعة واتركوا الجماعة، لأنه الآن ما يسلمون، إن خرج ربما قتل، هناك فتنة عمياء اضطربت فيها الأمور. ولذلك مثل هذه يعذر الإنسان بترك الجمعة والجماعة. فكل ضرر يلحق الإنسان مما يغلب على ظنه أو يتيقن، فإن له أن يترك الجمعة وأن يترك الجماعة وأن يصلي منفردا، يصلي في بيته منفردا. نعم. قال أو على نفسه من ضرر أو سلطان. من ضرر أو سلطان، يعني أن يخاف من سلطان، يخاف إن خرج أن يؤذيه السلطان بحبس أو بضرب مثلا أو بأخذ مال، وهذا المقصود فيه السلطان الظالم، إذا كان سلطانا ظالما غاشما مثلا ويتربص به، فإن خرج إلى المسجد قبض عليه وأخذ ماله أو ضربه أو جلده أو حبسه. أما إذا كان بحق فإنه لا يعذر بترك الجماعة، كأن يطالبه السلطان بحد من الحدود، أو يطالبه السلطان بحق لبعض الناس، يقول أدي الحقوق التي للناس، فمثلا يبعث السلطان الشرطة مثلا أو العسكر عند بابه يقول اقبضوا عليه إذا خرج، احضروه إذا خرج. لماذا؟ قال لأن فلانا شريكه يطالبه بمال وهو جاحد، هو يأبى أن يدفع المال، أو مثلا عليه حد لأنه قذف إنسانا أو مثلا سرق مالا، فإنه يجب عليه أن يحضر إلى المسجد وأن يمكن نفسه من إقامة الحد عليه. ولذلك العلماء اشترطوا بالنسبة لمن يعذر بترك الجمعة والجماعة خوفا من السلطان أن يكون بغير وجه حق، أما إذا كان بحق فيجب عليه أن يشهد الجمعة وأن يشهد الجماعة. قال أو ملازمة غريم. ما معنى ملازمة الغريم؟ ما معنى؟ قديما كانوا إذا كان إنسانا يطلب آخر مالا فإن القاضي يأمره بملازمته، يلازمه مثلا عند طلوعه من البيت وعند حضوره الصلاة مثلا أو في المشاهد الأخرى يلازمه، يقول أدي لي حقي، يأمره القاضي بفترة معينة يبدأ يلازمه. فإذا كان خشية من ملازمة غريم بسبب كونه مفلسا أو معسرا فله أن يتخلف عن الجمعة وعن الجماعة، وهذه بينبسط عليها كثير من الناس في هذا الوقت، بينبسطون على هذا لأن كثير من الناس عندهم هذه الصفة، نسأل الله العافية والسلامة، بسبب دخولهم في تجارات وشراكات وكذا. ولذلك الغريم إذا لازم غريمه تجد الآن بعض الناس يدور صاحبه وين في المسجد على أساس يقبض عليه، يقول عطني حقي مثلا. فإذا كان هذا الرجل معسر أو مفلس مثلا ما عنده شيء أو مثلا محجور عليه من جهة المال فله أن يتخلف عن الجمعة وعن الجماعة. أما إذا كان متمكنا قادرا ولكنه أخذ أموال الناس ليريد الانتفاع بها وعدم سدادها فلا يعذر بترك الجمعة والجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فدل هذا على أنه في مثل هذه الصورة واقع في ذنب ومعصية لكونه منع أداء الحقوق للآخرين، ولذلك لا يترتب عليه ما يترتب على المعسر والمفلس من الترخص له بترك الجمعة والجماعة. قال ولا أو ملازمة غريم ولا شيء معه بسبب ماذا؟ العسر أو الإفلاس. أما إذا كان معه شيء فيجب عليه أن يشهد الجمعة والجماعة ويجب عليه أن يؤدي الحقوق لأصحابها. نعم. قال أو ملازمة غريم ولا شيء معه أو من فوات رفقة أو غلبة نعاس أو أذى بمطر ووحل وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. نعم. أيضا أو فوات رفقته، يعني إذا خشي فوات الرفقة فإن له أن يتخلف عن الجمعة والجماعة. وهل تفوت الرفقة؟ الجواب نعم. كانوا قديما إذا سافروا يسافرون جماعات عن طريق قوافل، وهذه القافلة لها وقت في السير والمشي، فإذا هو تخلف عن هذه الرفقة فاتته، وإذا فاتته وسافر لوحده عرض نفسه للخطر من قطاع الطرق واللصوص والهلكة مثلا في المفاوز، أو مثلا من هجوم سبع عليه مثلا أو وحش مثلا عليه، ولذلك يعرض نفسه للخطر. فإذا اعتقد بأنه إذا فاتته الرفقة جاز له أن يتخلف عن الجمعة وعن الجماعة، جاز له. وهذا طبعا الآن في وقتنا الحاضر أيضا ممكن، حتى مع وجود وسائل النقل الحديثة ممكن هذا. بعض الناس الآن يريد أن يذهب إلى العمرة مثلا ويقول لأصحابه والله موعدنا الساعة 3، فقال أنا أنتظر حتى أصلي ثم أذهب، فقالوا له لا احنا سنسافر، فهنا يخشى من فوات الرفقة مثلا. أو حجوزات الطائرات الآن الطائرات حجوزات ووقت دقيق جدا ما يمكن أن يتخلف فيه الإنسان، فهذه كهذه حتى لو لم تكن رفقة ممكن أن يقال لو خشي فوات الرحلة، يخشى فوات الرحلة مثلا، الآن أذن المؤذن وبعد 5 دقائق تقلع الطائرة، فيرخص له بترك الجماعة أو الجمعة مثلا، أو مثلا السفينة تبحر وهكذا. والمقصود بأن إذا خشي فوات الرفقة فإنه يترك الجمعة والجماعة. قال أو غلبة نعاس، أو غلبة نعاس، إذا غلبه النعاس فإن له أن يترك الجمعة والجماعة. والمقصود بأن النعاس هو مقدمة النوم، وسببه ماذا؟ سببه الحاجة إلى النوم بسبب عمل طويل وشاق، وبسبب مثلا استيقاظ الإنسان مبكرا فيحتاج، أو بسبب عمل مجهد فينعس الإنسان ولذلك يحتاج إلى النوم. فإذا غلبه النعاس، لأن النعاس على قسمين، النعاس في أوله لا يغلب على الإنسان، يستطيع الإنسان أن يقاوم هذا النعاس وهو النعاس الخفيف، أما النعاس الثقيل فهو الذي لا يستطيع الإنسان أن يقاوم النوم، مثل الآن بعض الناس يجي من العمل مرهق ومجهد، يعني اشتغل يمكن 12 ساعة أو 13 ساعة وبعضهم أكثر، ويدخل وقت الصلاة يسمع المؤذن وهو في نعاس شديد، يخشى إن هو إن ذهب أن لا يصلي صلاة صحيحة، وإن انتظر أن ينام فتفوته الجماعة، فيقال لمثل هذا صلي واترك الجماعة فإنك معذور في هذه الصورة. ولذلك الذي غلبه النعاس لا بد فيه من صفتين حتى يكون معذورا في ترك الجمعة والجماعة. الأول أن يخشى فوات الجماعة، أن يخشى فوات الجماعة. الأمر الثاني أن يشق عليه مشقة ظاهرة، أن يشق عليه مشقة ظاهرة. أما إذا كانت مشقة خفيفة ويستطيع أن يحتمل فليذهب إلى الجماعة وإلى الجمعة. أما إذا كان يعتقد بأنه ستفوته الجماعة أو أنه لا يستطيع أن يصلي صلاة صحيحة بخشوع، أو أن المشقة ستكون غالبة بحيث أنه لا يستطيع أن يخشع في الصلاة، فإن له الحق في التخلف عن الجمعة وعن الجماعة. قال: أو غلبت نعاس أو أذن بمطر أو وحل وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة باردة. أو أذن بمطر، يعني يرخص للإنسان أن يترك الجمعة والجماعة إذا كان يتأذى بمطر، إذا كان يتأذى بمطر. أو وحل، ما معنى الوحل؟ هو الطين، هو الطين. قال: وبريح باردة شديدة، لا بد فيها من هذه الصفات. أولا أن تكون الريح باردة، والثاني أن تكون شديدة، وأن تكون أيضا في ليلة مظلمة باردة، في ليلة مظلمة باردة. فإذا وجدت هذه الصفات فيرخص له بترك الجمعة والجماعة، يرخص له بترك الجمعة والجماعة. ونلحظ بأن المذهب هنا قالوا أو أذن بمطر أو وحل، أو أذن بمطر أو بوحل. الفقهاء المذهب قالوا لا بد من أن يكون المطر مما يبل الثياب، يبل الثياب. أما إذا كان مطرا خفيفا لا يبل الثياب فإنه لا يترخص برخص، لا يترخص بترك الجمعة ولا الجماعة. هكذا قالوا، لا بد أن يكون المطر يبل الثياب، بمعنى أنه إذا عصرت الثوب قطر ماء، قطر ماء. وقد صح من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الليلة الباردة المطيرة: صلوا في رحالكم. كان يقول في الليلة الباردة المطيرة: صلوا في رحالكم، يأمر المؤذن أن يقول: صلوا يا أيها الناس في رحالكم، يعني في بيوتكم، صلوا في بيوتكم. وأيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مطروا مطرا لم يبل أسافل نعالهم، فقال لهم: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. فدلت هذه الأحاديث على مشروعية ترك الجمعة والجماعة إذا كان ثم مطر أو وحل يخوض الناس في الطين مثلا، أو كان في ليلة باردة شديدة مثل ما جاء في حديث ابن عمر، وفي ليلة مظلمة باردة، في ليلة مظلمة باردة أيضا، لأن هذا مما يتأذى به الناس. والضابط كما ذكرت أن يتأذى الإنسان بهذا المطر في بدنه أو ثوبه. فإذا تأذى الإنسان بهذا المطر في بدنه أو في ثوبه جاز له أن يتخلف عن الجماعة، ويتخلف أيضا عن الجمعة. والمذهب إذا كان المطر في أسافل النعال قالوا بأنه لا يرخص له بترك الجمعة ولا الجماعة، مع أنه ورد كما ذكرت قبل قليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح لما مطروا مطرا خفيفا لم يبل أسافل نعالهم قال: صلوا في رحالكم. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أنه يشرع ترك الجمعة إذا كان المطر خفيفا، إذا كان المطر خفيفا. والاحتياط أن الإنسان لا يترك الجمعة ولا الجماعة إلا إذا كان المطر شديدا يبل الثياب، أو يتأذى الإنسان، يتأذى بدن الإنسان به مثلا. وكذلك إذا كان في ليلة باردة، مظلمة كذلك. أما إذا كانت ليلة باردة وليست مظلمة مثل ما هو في وقتنا الآن الحالي، هناك الكهرباء والأنوار في الشوارع ويمكن للإنسان أن يصل إلى المسجد، فإنه لا يترخص برخص السفر. ولذلك بعض الفقهاء يترخص بترك الجماعة، ولذلك بعض الفقهاء قالوا حتى ذكر الليلة المظلمة، ذكر الليلة المظلمة حقيقة ذكر هذا الوصف يقولون ليس واردا في الحديث، وإنما ورد الليلة الباردة أو المطيرة، الليلة الباردة أو المطيرة. أما المظلمة فالناس قديما كانوا يسيرون إلى المساجد في الظلمات، بل ورد في الحديث الصحيح بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، والناس قد تعودوا المشي إلى المساجد في الظلم. وإنما ذكر وصف الليلة الباردة والليلة ذات الريح الشديدة هو الذي يرخص فيه للإنسان بترك الجماعة وبترك الجمعة. إذن مدار الريح بالنسبة لما ذكر هنا أن تكون باردة وأن تكون شديدة وأن تكون في ليلة مظلمة، أن تكون في ليلة مظلمة. فالريح الباردة يخرج ما هي الريح إيش؟ غير البارد، مثل الهواء العادي الذي يأتي مثلا وهو حار مثلا أو مثلا ساخن، هذا لا يرخص بترك الجماعة. كذلك أن تكون شديدة، لأن الرياح أو الريح على قسمين، شديدة وخفيفة. فالريح الخفيفة العادية هذه إيش؟ لا يرخص فيها بترك الجماعة. أما الريح الشديدة التي يتأذى الإنسان فيها ويخشى على نفسه، بحيث أنه مثلا يعني هناك ريح قد تحمل الإنسان، بعض الرياح تحمل الإنسان، أو بعض الرياح تحمل أشياء مؤذية ربما تؤذي الإنسان تقع عليه. ثم ذكروا الليلة المظلمة، ذكروا الليلة المظلمة، قالوا بمثل هذا يرخص له بترك بالتخلف عن الجماعة. والصواب كما ذكرت لكم هو كونها ليلة باردة أو مطيرة. فإذا كانت باردة بردا شديدا فإنه يرخص له بالتخلف عن الجماعة، وإذا كانت كذلك مطيرة، وهذا المطر الضابط فيه أن يبل الثياب أو يتأذى به البدن، فإنه يرخص له بترك الجماعة، بترك الجماعة. نعم. قال: باب صلاة أهل الأعذار. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر صلاة أهل الأعذار، والمقصود بأهل الأعذار الذين يعني سيذكر أحوالهم وهم المرضى، سواء ممن هو عاجز بأصل مرضه أو ممن طرأ عليه المرض أو ممن أوصى الأطباء بأنه لا يفعل الشيء الفلاني في الصلاة. ولذلك قال: باب صلاة أهل الأعذار. صلاة أهل الأعذار، وأهل الأعذار كثيرون، والمقصود بهم هنا المرضى أو العاجزين عن أداء بعض أركان الصلاة، هذا هو المقصود بصلاة أهل الأعذار. نعم. قال: تلزم المريض الصلاة قائمة، فإن لم يستطع فقاعدة، فإن عجز فعلى جنبه، فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، ويومئ راكعا وساجدا، ويخفضه عن الركوع ويخفضه عن الركوع، فإن عجز أومأ بعينه، فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر، وإن قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود أومأ بركوع قائما وسجود قاعدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: تلزم المريض الصلاة قائما، وهذا بالإجماع أن من استطاع القيام سواء كان صحيحا أو مريضا فإنه يجب عليه القيام في الصلاة، وهذا بإجماع أهل العلم، لقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فكل من استطاع القيام في الفرض فيجب عليه القيام فيه، لكن هناك شخص مريض لا يستطيع القيام في الفرض إلا أن يستند على عصا، نقول يجب عليه أن يقوم في الفرض مستندا على عصا. هناك مريض لا يستطيع القيام في الفرض إلا أن يعتمد على من يمينه عمن يمينه ويساره، نقول له يجب عليك أن تقوم في الفرض، لما ورد بأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتخلفون عن الصلاة، وإنه يؤتى بالرجل المريض يهادى بين الرجلين فيقام في الصف فيعتمد على الذي عن يمينه وعن يساره. طيب لو كان لا يستطيع القيام إلا بأن يعتمد على جدار أو سارية، قل ما أستطيع القيام إلا باعتمادي على جدار أو سارية، فما حكمه؟ نقول يجب عليه ذلك، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، فما دام أنه يستطيع فيجب، لأن القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة لما ذكرنا من الأدلة، وهذا بإجماع أهل العلم على أن المريض إذا استطاع القيام وجب عليه القيام. هذه المسألة الأولى. فإن لم يستطع فقاعدا، إن لم يستطع القيام، إن لم يستطع المريض القيام فينتقل إلى ماذا؟ إلى القعود، وهذا بإجماع أهل العلم. فإن انتقل المريض المستطيع للقعود إلى الصلاة على الجنب، ما حكم صلاته؟ باطلة، باطلة، مثل المريض الذي يستطيع القيام وصلى جالسا في الفرض، مثل المريض الذي يستطيع القيام وصلى جالسا في الفرض، كذلك الذي يستطيع القعود ثم صلى على جنبه فإن صلاته باطلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال فإن عجز يعني عن القعود فعلى جنبه، وهذه هذا الفصل يا أخوان أرجو أن تتنبهوا له، من أهم الفصول، وأتمنى أن تنشروا هذه المسائل في بيوتاتكم، لا سيما من عنده كبار السن، وكذلك أئمة المساجد طلبة العلم، لأن حقيقة هناك خلط كبير جدا عند بعض الناس لا سيما الذين يصلون على الكراسي ويتساهلون في قضية القيام والقعود، ولديهم أخطاء كثيرة جدا قد تؤثر على أصل صلاته، فينبغي فقه هذا الباب، وهو من الأبواب المهمة التي ما غفل الشارع عنها بل بينها وأوضحها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فإن عجز فعلى جنب، أي جنب؟ على جنبيه، إما الأيمن وإما الأيسر، يصلي إما على جنبه الأيمن وإما على جنبه الأيسر. والحنابلة وهو قول المالكية يذهبون إلى أن الصلاة على الجنب الأيمن، صلي على جنبه الأيمن، لقول النبي لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن، وفي لفظ التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فهذا من الأشياء التي يكون الإنسان فيها على اليمين لأنها من الأشياء الفاضلة، من الأشياء من العبادات، فيصلي على يمينه. طيب من صلى على جنبه الأيسر فصلاته صحيح، وهذا قال به بعض أهل العلم، يصلي على جنبه الأيسر، إذا صلى على جنب الأيسر فصلاته صحيح، لكن الأكمل أن يصلي على جنبه الأيمن لما ذكرنا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم التيامن في الأمور الطيبة. إذن فإن عجز فعلى جنبه الأيمن. وأيضا من الأدلة أن الميت حينما يدفن في قبره فإنه يوضع على جنبه الأيمن، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بإدخال الميت إلى القبر قال وعلى ملة رسول الله، بسم الله وعلى ملة رسول الله، وهذه ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا هو الحديث، حديث عمران ابن حصين، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن أصبح عندنا ثلاث هيئات أو حالات لصلاة من المريض، أو صلاة المريض العاجز عن عفوا المريض. الحالة الأولى وجوب القيام إن استطاع، والحالة الثانية القعود إن لم يستطع القيام، والحالة الثالثة الصلاة على جنب، والحالة الرابعة الصلاة مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، الصلاة مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. وقبل أن أنتقل إلى هذه، بالنسبة لمن صلى قاعدا كيف يصلي قاعدا؟ الحنابلة يقولون يصلي متربعا، تعرفون التربع؟ هذا هو التربع. ودنا أبو متوقع أحد يشوفونك الناس أن يجمع ساقيه تحت فخذيه. تربع معروف؟ أحد يجهل التربع؟ تجهله؟ معروف التربع زين؟ تربع إذا بغيت تأكل ها؟ تربع الواحد. طيب جاء في النساء من حديث عائشة أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. وهذا الحديث محل نظر من جهة الإسناد يضعفونه. وقال الفقهاء يصلي قاعدا متربعا في حالة القيام والركوع، أما في حالة السجود فيفرش قدمه اليسرى مثل جلوسه للتشهد. قالوا إذا سجد، إذا أراد السجود مثلا فإنه يفترش. قالوا لأن الركوع ألصق بالقيام، الركوع ألصق بالقيام، فهو يركع ويقوم، ولذلك كان حكمه قريبا إلى القيام، فهو أحكامه للقيام أقرب من أحكامه للسجود، من أحكامه للسجود. وإذا أراد السجود افترش رجله اليسرى ونصب اليمنى كالمتشهد ثم يومئ برأسه. إذن فإن صلى، فإن عجز فعلى جنبه. فإن صلى مستلقيا، هذه الحالة الرابعة أنه يصلي مستلقي. ما هي صورة المستلقي؟ أن يصلي على ظهره ورجلاه إلى القبلة. قالوا ويستحب أن يرفع رأسه قليلا ليكون وجهه إلى جهة القبلة، ليكون وجهه إلى جهة القبلة. قال صح ويومئ راكعا وساجدا. إذن هذه الحالة الرابعة وهو أن يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، لأن هذه هي صورة المصلي فيما لو إذا صلى قائما، فيما لو إذا صلى قائما. ولذلك استحب أن يرفع رأسه شيئا قليلا حتى يصدق عليه أنه متجه إلى القبلة، متجه إلى القبلة. وإذا صلى مستدبرا القبلة ما حكم صلاته؟ ها؟ لا، ما نقول باطلة مطلقا، نقول ننظر، فإن كان مضطرا إلى ذلك فإن صلاته صحيحة، وأما إذا كان مختارا لذلك فإن صلاته باطلة. كيف مضطر إلى ذلك؟ اسماعيل أحسنت، مثل مريض على سرير ومربط على سريره ما يستطيع يتحرك ولا ينقلب، والقبلة إلى جهة ظهره، إلى جهة ظهره القبلة، وما عند أحد حوله مثلا، فإنه يصلي على الحال التي هو عليها، أو مثلا مصلوبا أو غير ذلك مثلا، أيضا له حكم الحالة هذه، له حكم الحالة هذه. قال ويومئ راكعا وساجدا. الإيماء في أي شيء؟ في أي أجزاء البدن؟ الإيماء في الرأس، الإيماء في الرأس. طيب والبدن إيش يسمى؟ انحناء. ولذلك يخطئ الآن الناس في الصلاة فيحنون أجسادهم، هذا غلط، وإنما يومي برأسه، هذا هو الإيماء، هكذا يحرك رأسه، يحرك رأسه. أما بعض الناس يحرك جسده وهذا ليس بإيماء، ما يسمى إيماء، هذا يسمى انحناء، هذا يسمى انحناء. ولذلك يومي راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع. كيف يخفضه عن الركوع؟ هكذا صورة الركوع، يعني إذا صلى قاعدا مثلا، أو صلى مستلقيا على ظهره، أو صلى على جنبه، أو صلى مستلقيا، فإذا انتهى من القيام ركع، فيقول في الركوع الله أكبر هكذا، ثم يقول سمع الله لمن حمد، ثم يقول في السجود الله أكبر فينزله أقل من الركوع، ثم يقول الله أكبر يرفع من السجود. هذا هو الإيماء في الصلاة. وبعض العلماء قال لا بأس لو حرك شيئا من جسده، يعني مع رأسه ينحني يحرك، لكن الوارد بأنه يومي إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع، يجعل السجود أخفض من الركوع. قال فإن عجز أو مأ بعينيه، إن عجز عن الإيماء برأسه قالوا يصلي بعينيه. كيف يصلي بعينيه؟ يعني برموش عينيه، يقرأ الآن ثم إذا أراد الركوع قال هكذا الله أكبر، أغلق عينيه، ثم قال سمع الله لمن حمد، ينوي إيش؟ هذا الركوع. ثم إذا جاء السجود نوى السجود، قال الله أكبر، وهكذا بعينه بعينه. وهل هذا يتصور؟ هذا متصور؟ متصور نعم. رجل الآن ما يستطيع، مكسر جميع بدنه، مكسر أو شلل رباعي مثلا، ولا يتحرك ولا يستطيع الحركة، وإنما يصلي بعينيه. وهذا ذكرها الفقهاء وليس عليها دليل، ليس عليها دليل. ولذلك هذه الصفة لا تصح، لا تصح. ولذلك الإنسان لا يلجأ إليها، سواء الذي عنده شلل كامل أو الذي عنده عليه حادث مثلا ما يستطيع الحركة، لا تحريك الرأس ولا كذا، فإنه لا يلجأ إلى هذا، وإنما يصلي بقلبه، فتسقط عنه الأفعال وتبقى الأقوال، تسقط عنه أفعال الصلاة الإيماء وغير ذلك، وتبقى الأقوال فقط، يصلي بالقول، قل الله أكبر، ينوي تكبيرة الإحرام، يقرأ الفاتح ثم يقول الله أكبر وينوي بها الركوع، سمع الله لمن حمد، الله أكبر، وهكذا بمثل هذه الطريقة يصلي. قال فإن عجز أومأ بعينيه، فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر، إلى الآخر. فإن قدر يعني العاجز، أو عجز يعني القادر، في أثنائها انتقل إلى الآخر. كيف هذه الصورة؟ يعني رجل الآن مريض صلى قاعدا لأنه ما استطاع القيام، ثم عوفي فقدر على القيام، ماذا عليه؟ يجب عليه أن يقوم، أن يقف قائما، أن يقف قائما، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، فهو لما كان عاجزا اتقى الله جل وعلا، فإذا زال العجز عنه فإنه يجب عليه أن يقوم. طيب إذا كان قادرا على القيام فصلى قائما ثم عجز ما استطاع، شعر بدوار ودوخة وضعف ووهن، فإنه ينتقل إلى الذي بعده وهو القعود، وهو القعود. طيب كان قاعدا عجز عن القيام وصلى قاعدا، صلى قاعدا ثم شعر بدوار ويشعر بغثيان ويرى بأنه لو استمر قد يغمى عليه، ينتقل إلى أين؟ على جنب، يصلي على جنب، يصلي على جنب. طيب إن كان مصليا على جنب، كان يصلي على جنب ثم وجد نشاطا، وجد نشاطا، فينتقل إلى ماذا؟ ها؟ إلى القيام، ما ينتقل إلى القعود. لماذا؟ لأن القيام هو الأصل، فإذا كان قادرا على القيام فإنه لا يلجأ إلى القعود مع قدرته على القيام، وإنما يقوم إلى الأصل، فيأتي بالأصل وهو القيام. قال وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائما وسجود قاعدا. إن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود، الآن رجل يستطيع القيام ويستطيع القعود لكن ما يستطيع الركوع ولا السجود، كيف صورة هذه المسألة؟ أصحاب الكراسي الآن أغلبهم الذين يصلون يستطيع القيام ويستطيع القعود لكن ما يستطيع الركوع ولا السجود، عنده مشكلة في الظهر، عنده مشكلة عملية في الظهر، عنده فقرات، عنده آلام، ممنوع من الركوع، ممنوع من السجود، كيف يصلي؟ يصلي قائما، ما دام أنه يستطيع القيام والقعود فإنه يصلي قائما، يقف في الصلاة. وهذه أكثر أرباب الكراسي لا يفقهونه. الآن بعض أصحاب الكراسي يقوم لكن إذا جاء وقت الركوع جلس، هذا غلط، هذا خطأ. وبعض أرباب الكراسي يستطيع الركوع وما يستطيع السجود فيترك الركوع، هذا أيضا غلط، مصيبة هذه، كيف يترك ركن من الأركان هو قادر عليه؟ ولذلك الآن إذا استطاع القيام، استطيع القيام هو الآن، رجل يستطيع القيام ويستطيع القعود لكن ما يستطيع الركوع والسجود، عنده تصلب في الظهر، تصلب في الظهر، ما يركع ولا يسجد، فالواجب عليه أن يقوم في حال القيام لما يقرأ الفاتح، وإذا جاء الركوع ماذا يفعل؟ يومئ برأسه وهو واقف، لأن كما ذكرت لكم قبل قليل بأن الركوع أقرب إلى القيام من السجود من جهة الأحكام، فيصلي قائما ويقف قائما ويركع قائما، ثم إذا جاء السجود جلس قعد. لماذا؟ لأن السجود أقرب إلى الجلوس من القيام، ولذلك يقعد، لأن السجود فيه سجدتان، سجدتان فيهما قعود، سجدتان فيهما قعود، فيومئ في السجود. أصور لكم هذه الآن مريض بهذه الصورة يستطيع القيام والقعود، قرأ الفاتحة بمثل هذه الصورة وانتهى منها وانتهى من صورة، ثم أراد الركوع، ماذا يفعل؟ يقول الله أكبر بهذه الصورة، يومئ برأسه، سمع الله لمن حمده، ما يستطيع الركوع ولا السجود. طيب إذا أراد أن يسجد يومئ؟ لا، بخلاف الذي يصلي قاعدا، قلنا يومئ في الركوع والسجود لأنه صلى قاعدا، لكن هذا يستطيع القيام، يستطيع القيام، ولذلك يقوم فيقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع وهو قائم. فإذا أراد السجود جلس بمثل هذه الصورة، ثم يومئ بالسجود قائلا هكذا الله أكبر، الله، يأتي بسجدتين، يأتي بسجدتين. أصحاب الكراسي وأرباب الكراسي هؤلاء الآن يخطئون في هذه المسألة، يستطيع القيام والقعود ولكنه ما يركع وهو قائم، وإنما يركع وهو جالس قاعد، وهذا غلط. فأرجو تنبيه الناس على هذا، مع أنني دائما أنبه على أن هناك ترف في استعمال الكراسي، والنبي عليه الصلاة والسلام لما سقط من فرسه وجحش جنبه الأيمن صلى قاعدا مع وجود الكرسي. وقد جاء في مسلم من حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي دخل المسجد يوم الجمعة وقال علمنا الإسلام، قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بكرسي له قوائم من حديد. فالكرسي كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والمقتضي للجلوس على الكرسي في الصلاة كان موجودا ولم يجلس عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا لا أقول بالمنع مطلقا، أنا لا أقول بالمنع مطلقا، وإنما أنبه إلى أن الصلاة لها هيئتان، إما القيام وإما القعود وما يلحق به من الصلاة على الجنب. والصلاة جالسا على الأرض هي هيئة ثانية بينها النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس وللأسف الشديد كونه تعود على الجلوس على الكراسي يثقل عليه الآن، يثقل عليه ماذا؟ الصلاة على الأرض. الآن لو تجيب بعض مثلا الأوروبيين مثلا أو غيرهم تقول تعال اجلس كل معي على الأرض، يصعب عليه، صح ولا لا؟ تجده في جهاد مع نفسه، الصراع، ليش؟ ما تعود يجلس على الأرض. لكن روح لليابانيين مثلا، خلونا يعني نكون صريحين، الياباني الآن لو تقول اجلس على الأرض جلس، ليش؟ لأنه معود نفسه على الجلوس على الأرض، مع أنهم متطورين وكذا وكذا وعندهم كذا، لكن عندهم الجلوس على الأرض، ما يشكل عنده مشكلة الجلوس على الأرض. وأنا من عهد قريب سألت أحد الأطباء المواطنين تخصص في الركب، فقلت له قضية الآن الجلوس على الأرض بالنسبة لكبار السن، فقال والله هذا وهم منهم، بسبب أنهم عودوا أنفسهم الجلوس على الكراسي، ولو عودوا أنفسهم الجلوس على الأرض لا أصبح الأمر سهل عليه، أصبح الأمر سهل. قلت له طيب هل هذا الجلوس يضر بالركب؟ قال أبدا، بالعكس يساعد الركب. نحن نقول لهم حركوا أرجلكم، تحركوا وكذا، هذا يساعد. قضية الحركة في الصلاة جالسا أفضل من الصلاة على الكراسي، أفضل من الصلاة على الكراسي. ولذلك الآن بعض الناس جسمه تكيف على الجلوس على الكراسي، ما يستطيع وما يتحمل أن يجلس على الأرض. لماذا؟ لكن لو عود نفسه لتعود. فأنا أنبه إلى هذه، لأني حقيقة شاهدت بعض الناس الآن عنده قدرة وشباب عنده ألم بسيط يروح يجلس على كرسي، هذا غلط. عود نفسك أن تجلس على الأرض. طيب، قال وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائما وسجود قاعدا، وسجود قاعد. إذن يومئ بالسجود وهو قاعد، لأن السجود من أعمال القعود، أي إلى القعود أقرب. نعم. قال ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم. نعم، ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم، يعني هناك مريض يستطيع القيام في الصلاة لكن الشريعة رخصت له بالصلاة مستلقيا. لماذا؟ لأن طبيبا مسلما عدلا قال له لا تصلي قائما، وذلك لأنه لو صلى قائما أضر بصحته، مثل أصحاب عمليات العيون. أصحاب عمليات العيون الآن يقولون للمريض لا تركع ولا تسجد. لماذا؟ لأن يضر بهم، يعني العملية ما تكون ناجحة، قد يكون لها مضاعفات، ولذلك يقول له صلي مستلقيا، وهذا يعني مما يعين على شفائه. وقد قال طبيب لابن عباس رضي الله عنه، وقد عمي ابن عباس سكن الطائف وعمي، فقال له طبيب أنا أداويك، يعني علاج عينيك سهل عندي جدا بشرط أن تترك يعني الصلاة، يعني تترك الركوع والسجود شهرا كاملا. فأبى ابن عباس رفض، قال ما تركع ولا تسجد. وهذا يدلنا على أن طب العيون من قديم كان معروفا، ولذلك الآن من يجري عملية في العين يقول لا تركع ولا تسجد فيصلي مستلقيا. ولذلك يجوز للمريض أن يصلي مستلقيا مع قدرته على القيام، في حالة متى؟ إذا أوصى بذلك طبيب مسلم عدل، بحيث قالوا أنت لا تركع ولا تسجد ولا تقوم، وإنما تصلي مستلقيا. نعم. طيب، بعد الأذان إن شاء الله نكمل. بسم الله. قال: ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لوحل لا للمرض. نعم، قال: ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، وهو قادر على القيام. وهذا على القاعدة التي ذكرناها بأن الأصل في الإنسان أن يصلي قائما في الفرض، سواء كان صحيحا أو مريضا. فإن عجز عن القيام انتقل إلى القعود، انتقل إلى القعود. وهذا أيضا يجري على الصحيح في حالات، وهي في حالة ركوب وسيلة من وسائل النقل مثل السفينة. ونص هنا على السفينة. لماذا؟ لأن السفينة لا تستوي في البحر وفي الماء، وإنما هي تتحرك تتقلب، ولذلك لا يستقر عليها الناس استقرارهم مثلا على الراحلة، أو استقرارهم على الأرض مثلا. ومثلها الأرجوحة التي ذكرها الفقهاء ونصوا عليها. قالوا: الأرجوحة هل يصلي عليها أم لا؟ قالوا بأنه لا يصلي على الأرجوحة. لماذا؟ لأنها لا تستقر، ما يمكن الاستقرار. ومثل ذلك الطائرة، من المعاصرين من ذهب إلى أن الصلاة في الطائرة لا تصح بالنسبة للصلاة في الطائرة. قالوا أيضا لا يستقر عليها الإنسان إلا بمشقة. الصواب أن الطائرة يستقر عليها الإنسان، بدليل أن يقدم فيها الأكل والشرب، وينام الإنسان فيها ويتحرك. فما يذكرونه بأنه لا يستقر غير صحيح، إلا في حالات مثلا ما يسمى بالمطبات الجوية، أو مثلا وجود عواصف، وجود شيء ممكن، لكن الأصل أنها مستقرة. كذلك الباصات، هذه السيارات، القطارات كذلك ممكن يستقر عليها الإنسان. قال: ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. فإذا كان قادرا على القيام فلا تصح منه الصلاة على السفينة، لكونها تتحرك وتضطرب. إن بعض الناس يقول: لا، السفينة تتحرك وتضطرب وأخشى أن أسقط. وهذا قد يكون ظن مرجوح، وقد يكون توهم، فهو يجب عليه أن يصلي قائما. إن كان لا يستطيع القيام في السفينة وخشي أن هو قام أن يسقط في الماء، فله أن يصلي قاعدا. وهذه تجري على جميع وسائل النقل، تجري على جميع وسائل النقل. والذي يظهر لي بأن الطائرة الآن أفضل من السفينة من جهة الاستقرار، تتفقون معي؟ الطائرة أفضل من السفينة من جهة الاستقرار، ولذلك يجب على الإنسان أن يصلي قائما في الطائرة ولا يصلي قاعدا، هذا هو الأصل. فإن لم يستطع، ما استطاع، طائرة صغيرة لا يستطيع القيام فيها مثلا، أو يمنع من ذلك، يصلي قاعدا، يصلي قاعدا. لكن إذا قال الرجل والله أنا أستطيع القيام لكن ما أستطيع السجود مثلا، ماذا يفعل؟ ماذا نقول له؟ نقول له مثل أحكام المريض العاجز عن الركوع والسجود والقادر على القيام والقعود، نقول له قم، نقول له صلي قائما، وإذا جاء الركوع أومئ، أو إذا استطاع الركوع ركع وإن لم يستطع أومأ وهو قائم، وإذا أراد أن يسجد جلس فأومأ بالسجود، جلس فأومأ بالسجود. ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. ثم قال ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل لا للمرض، خشية التأذي بالوحل لا للمرض. ذكرنا لكم فيما سبق بأنه يجوز، تجوز الصلاة على الراحلة، صلاة النفل على الراحلة، أما الفريضة لا تجوز، لا بد من النزول، لا بد من النزول. لكن إن خشي الإنسان إن هو نزل أن يتأذى بهذا الوحل فإن له أن يصلي على الراحلة، له أن يصلي على الراحلة. وأيضا قال لا للمرض، لا للمرض يعني لا لخشية المرض. أما إذا قال إن نزلت خشيت المرض فإنه لا يرخص له في ذلك، وإنما يجب عليه أن ينزل، لأن هذه الخشية قد تكون متوهمة، قد تكون متوهمة. أما خشية التأذي بالوحل لوجوده فإن هذا مما يرخص له بالصلاة على الراحلة. كان بودي أدخل في صلاة المسافر وصلاة الخوف لكن أحكامها كثيرة، ما نحب نقطع المسائل، نكتفي بهذا القدر ونستمع إلى أسئلتكم المفضلة. تفضل. إيه يأتي بالسنن، يأتي بالسنن. عندنا قاعدة مهمة جدا أن الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني رجل الآن ما يستطيع القيام يستطيع القعود يترك سنن الصلاة، ما يتركها يعني يكبر هكذا، يستطيع التكبير، يستطيع يضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر لكنه عاجز عن القيام، فنقول له ما تترك ماذا؟ ما تترك تترك السنن هذه. مثل ما ذكرنا قبل قليل يستطيع الركوع ولكن ما يستطيع السجود، يترك الركوع ما يترك الركوع، لأن الميسور لا يسقط المعسور، يجب عليه أن يأتي به، لكن هو عاجز عن القيام أصلا، الآن عاجز عن القيام أصلا هو، فيصلي جالس، يصلي قاعدا هكذا كما جاء في الحديث، حديث عمران بن حصين. نعم. هذا سؤال خاص. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل ما حكم الصلاة في صف مقطوع كأن يكون مقطوعا بصندوق أو كراتين وما أشبه ذلك، أمكروه هو أم محرم؟ الحمد لله، بالنسبة للصف إذا قطع بسارية أو قطع بصندوق أو بشيء فإنه يكره الصلاة فيه كما نص على ذلك أهل العلم، فله حكم السارية ولو صلى فالصلاة صحيحة، وصلاته في هذا الصف أولى من انفراده، يعني لو الآن خير بين أن يصلي منفردا خلف الصف وبين أن يصلي في هذا الصف فيصلي في هذا الصف. نعم. يقول أيضا شيخنا إذا صف المصلون في مثل هذا الصف المقطوع فهل من اللائق ردهم عنه إلى الخلف؟ لا، إذا إذا إذا إذا أحرموا في الصلاة فإنهم لا يردون، لأن أعلى أحوال الصلاة في مثل هذه الحالة الكراهية، ونقلهم وسحبهم وتنبيههم قد يكون فيه إرباك وحركة كثيرة قد تضر بصلاة فيتركون. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم؟ الحديث ظاهر، المأثم والمغرم الحديث ظاهر، ما يتعلق بالذنوب والآثام، ما يتعلق بالخسارة أيضا، هذا كله مما كان يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أنه كان متساهلا في أمر الطهارة للصلاة، واحتمال كبير منه أنه كان يؤديها وهو يدافع الأخبثين، فهل عليه قضاء للصلاة؟ لا، بالنسبة لكل من صلى وهو بحضرة الطعام أو وهو يدافعه الأخبثان أو وهو غضبان فالصلاة صحيحة، لكنها مكروهة ولا يجوز أن يعيدها الإنسان فقد أداها، وهذه الصلاة صحيحة ومقبولة بإذن الله تعالى، لكنها مكروهة لهذا الوصف كونه يدافع الأخبثان، يدافعه الأخبثان أو هو في بحضرة الطعام وفي حالة غضب شديد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن حكم قراءة جزء من آية السجدة وجزء من سورة الإنسان في فجر يوم الجمعة حتى لا يشق على المصلين. هذا ليس من السنة، ليس من السنة أن يقرأ الإنسان أن يقرأ جزء من سورة السجدة وجزء من سورة الإنسان في فجر يوم الجمعة. السنة أن تقرأ سورة السجدة كاملة بعد الفاتحة في الركعة الأولى، وأن تقرأ سورة الإنسان كاملة بعد الفاتحة في الركعة الثانية، هذه السنة. أما تجزئتها فهذا ليس من السنة، أو الانتقال إلى سور أخرى يتقصد فيها السجدة كسورة القلم مثلا، هذا ليس من السنة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أنه صلى في أحد مراكز التسوق وكان المصلى ممتلئا، وقد وجد فرصة إلى أن يقف عن يمين الإمام فوقف، فتقدم الإمام عنه بخطوة أو خطوتين فأصبح هو بين الإمام وبين الصف الأول، فما رأيكم في هذا الفعل، وهل يكون صلى في صف منفردة؟ بالنسبة للإمام أخطأ في هذا، قد يكون سببه أنه يكون مقلدا، يكون الإمام مقلد فقد أخطأ بتقدمه في مثل هذه الصورة، والسنة أن يصاف المأموم الإمام إذا كان عن يمينه، يصافه يضع قدمه على عقبه على عقب الإمام، وأما تقدمه بمثل هذه الخطوة فلا يجعله منفردا، خطوة أو خطوتين لا يجعله منفردا، وإنما يبقى عن يمين الإمام، يجعله منفردا حينما يكون خلف الإمام بحيث أنه يصدق عليه أن يقال هذا فذ أو منفرد، أما إذا كان عن يمينه بمثل خطوة أو خطوتين فيكون قد صاف الإمام، لكن ينبغي أن ينبه هذا الإمام قل قد أخطأت في حق المأموم، قد أخطأت أيضا في حق الصلاة، فيعلمه السنة، يبين له السنة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل رجل وجد 500 درهم وبحث عن صاحبها ولم يجده، فماذا يفعل فيه؟ من وجد مثل هذا المبلغ التي تتبعه همة أوساط الناس واجب عليه أن يعرفه في مجامع الناس وعند أبواب المساجد، يبلغ يقول من ضاع له مبلغ الفلاني، وما بين فترة وأخرى كل أسبوع مثلا، أو يضع الآن في وسائل التواصل الاجتماعي من ضاع له مبلغ بسيط عند المسجد الفلاني أو عند الشارع الفلاني أو في المحل الفلاني هذا رقمي، ولا يخبر عن المبلغ، فإذا جاء صاحبه يطلبه فليعطيه إياه، وإن لم يأتي فليستمتع به يعني بعد سنة كاملة يستمتع به، أو إذا صرفه مثلا استمتع به على شرط الضمان لصاحبه إذا ظهر بعد سنة فله ذلك، لكن يضمن هذا المبلغ لأنه في ذمته، بعد السنة يكون ملكا له. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول أيضا هل من أحكام القصاص التحريق بالنار؟ ليس من أحكام القصاص التحريق بالنار، فلم يثبت لا في القرآن ولا في السنة أن من أحكام القصاص التحريق بالنار، النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرق بالنار، ما حرق عليه الصلاة والسلام بالنار، وما ورد في قصة العرنيين هذا كان في أول الأمر من تسميل أعينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي، راعي إبل الصدق، ثم جاء قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ثم بعد ذلك استقر الأمر على القصاص بالسيف، القصاص بالسيف، فالقصاص يقام إما بالسيف أو بأي نوع من أنواع التي فيها إراحة للمقتول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وليرح ذبيحته. ولذلك أهل الإسلام ينكرون التحريق بالنار في جانب العقوبات، جانب الحدود أو التعزير، هذا كله مما نهي عنه وهو محرم، وهو محرم. ومسائل القصاص وإقامة الحدود الرجوع فيها إلى السلطان أو من ينوب عن السلطان ممن يستمد قوته من السلطان مثل القضاة، القضاة هم الذين يحكمون بالقصاص. أما أفراد الناس وعامة الناس أو مثلا طوائف معينة، هذا ليس لهم الحق في أن يقيموا الحدود. ولذلك الحدود كما نص أهل العلم منوطة بالسلطان بالحاكم، لأن تحتاج إلى قوة، هذه موجودة عند الحاكم، تحتاج أيضا إلى إثبات وبينات وقرائن. ولذلك يعني بعض الناس الآن يسمع عن بعض الدول التي تقيم الحدود يعتقد أن المسألة خذوا فغلوا، لا، المسألة طويلة وعميقة ومعقدة، بحيث أنه لا يقام الحد إلا بعد استيفاء جملة عظيمة من الشروط، ويحكم فيها تقريبا ما يزيد على 13 قاضي، على 13 قاضي أو أكثر ينظرون فيها، ولو وجدوا أدنى شبهة فإنهم يردون ذلك. المقصود بأن مسائل الحدود ستأتي معنا إن شاء الله ليست بهذه الفوضوية أو العبثية التي يمارسها من لا علم له ولا فقه له، أو يعتقد الناس والله المسألة سهلة. سيأتي معنا قضية القطع في السرقة وكيف أن هناك شروط شديدة جدا، سيأتي قضية القتل العمد وكيف أن الحاكم ما يقيم القتل إلا بعد يعني بعد بينات وبعد شهادات وبعد أمور يعني دقيقة جدا ما يمكن أن يكون فيها أدنى شائبة، ولو وجدت لرد، لأن هذه مسائل دقيقة جدا. فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا ذهب الرجل لأداء الجماعة وقد حضره العشاء وهو طالب له، فهل عليه إثم؟ راح ولا باقي؟ ذهب يبغى يرجع يعني؟ لا يرجعه الشيطان، يستمر. إذا ذهب خرج من البيت ثم اتصلوا عليه قالوا له الغداء حطيناه، لا يرجع، يستمر إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أنه يذهب بحافلة الموظفين إلى عمله وتفوته صلاة المغرب لكونهم في الطريق، وغالب الموظفين ليسوا من المسلمين، فماذا يفعل؟ إذا فات وقت المغرب فلا يجوز له ذلك، يصلي في الحافلة، يحرم عليه. أما إذا فاتته الجماعة وهو يرى بأنه إذا وصل إلى البيت يكون مدركا للوقت ولو بركعة، يعني قبل أذان العشاء بخمس دقائق بعشر دقائق يعتقد بأنه سيصلي ركعة، يؤخر هذا حتى يصل البيت. عفوا شيخنا، السؤال الذي قبل: إذا حضره الطعام وهو محتاج وذهب للصلاة فهل يأثم؟ يعني صورة المسألة الآن اختلفت. يقول: إذا حضره الطعام وهو محتاج إليه ثم ذهب إلى المسجد ليدرك الجماعة، ما حكم ذلك؟ صلاته مكروهة، صحيحة لكنها مكروهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام. قلنا لكم هنا النفي لإيش؟ نفي الكمال وليس نفي الصحة. لا، الصلاة صحيحة لكن ليست كاملة، بمعنى مكروهة ما دام أنه محتاج إلى هذا الطعام وقد حضر. ذلك بعض الناس من شدة حرصه على الجماعة يشكر على هذا، نسأل الله تعالى أن يكتب له الأجر. لكن السنة الخير في اتباع السنة، الخير في اتباع السنة، لأن الذي قال هذا الكلام من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام، الذي أوصانا بالجماعة هو الذي قال لنا بأنكم تتخلفون عن الجماعة إذا وجدت مثل هذه الحالة، تنبهوا لهذا. بعض الناس محبة الخير قد تشط به، تخرجه عن حد الاعتدال. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا كان العذر يتكرر يوميا فهل يترك المرء الجماعة يومية؟ لا ما يصلح، يجب أن ينظم حياته، ما ينبغي للإنسان أن يكون عذر الطعام مثلا يومي إلا إذا كان حاقنا مثلا، عنده مرض، عنده شيء. أما قضية الطعام لا، يرتب وضعه. وإذا مثلا كان هذا الأمر يومي مع أهله مثلا، يعني يأكل مثلا شيئا قليلا ثم يذهب إلى المسجد ثم يعود ويكمل غداه. أما إذا كان أحيانا فهذا لا بأس. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم. يقول: يتعذر بعض الناس عندما يكونون في أشغالهم بأنهم يتعرقون فيتركون الجماعة لما ينبعث منهم من روائح، وكذلك أصحاب الأعمال التي تجعل ثيابهم متسخة فيتركون الجماعة كذلك لأجل هذه الثياب، فهل يتركون الجماعة أم أنهم يوصون باستعمال ما يزيل هذه الروائح أو يلبسون ثيابا فوق ثيابهم؟ الملاحظ في كلام الفقهاء أنهم ذكروا الذي يترخص بترك الجماعة والجمعة هذه الأصناف التي ذكروها، مع أنه ورد، مع أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مصلانا، ومع ذلك لم يذكره المصنف، وذلك لأن هذا من باب العقوبة، هذا من باب العقوبة، فالذي يأكل ثوما أو بصلا أو كراثا فإنه يعاقب بترك الجماعة حتى لا يؤذي الملائكة ولا يؤذي المصلين، كذلك كل من كان عنده شيء من الروائح الكريهة هذه مثل العمل والمحترفين، وأيضا يعني بعض الذين مثلا مثل الذين يشربون الدخان تنبعث منهم روائح كريهة جدا، فهؤلاء يعاقبون بترك الجماعة بحيث يطردون عنها، يطردون عنها. لماذا؟ لأن هذه بإمكانهم معالجتها، فصاحب الثوم والكراث والبصل إذا علم بأن الصلاة قريبة لماذا يأكل؟ يستطيع، لأن هذه ليست هي من الضروريات وليست هي من الحاجيات، لا هي من الضروري ولا هي من الحاج. الأمر الثاني أن, أن, أن, أن هناك ما يزيل هذه الروائح وهي إماتتها طبخا، إذا أحبها يميتها طبخا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لأصحاب الثياب والروائح، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتخذ الرجل ثوبين له، ثوب لمهنته وثوب لصلاته، بمعنى أن صاحب البصل والكراث والثوم صاحب الروائح الكريهة لم يرخص له الشارع في ترك الجماعة. لماذا؟ لأنه ممكن أن يعالج هذه الأشياء. فبالنسبة للأكل البقول، هذه البقولات بالطبخ، وبالنسبة للروائح باتخاذ ثياب تمنع هذه الرائحة. والآن يستطيع الإنسان يضع لثوب، مثلا العمال الذين في الشارع يضعون ثوب في الكيس مثلا نظيف ويستخدم العطور وكذا ويستطيع يدخل المسجد باستطاعتهم الآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على اتخاذ ثوبين، فتأملوا الفرق بين هذه وبين الأعذار التي نص المصنف على أنها سبب أن يجوز بسببها التخلف عن الجمعة والجماعة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: رجل طلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه وهي في بيت أهلها، فهل يلحقه إثم قول الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج؟ ولا يخرجن. نعم. لا، بالنسبة لهذا الطلاق طلاق سني، طلاق سني صريح ويقع، وهو من أصلح الطلاق، طلاق الحامل وطلاق المرأة وطلاق الزوجة في طهر لم يمسها فيه، وكونها في بيت أهلها يرجع إلى سبب ذهابها، فإن كان هو الذي أخرجها وظلمها فهو آثم، أما إذا كانت هي خرجت من نفسها أو كان هناك مشكلة بينهما يتوقع أو يتصور إن بقيت المرأة في البيت تزداد المشكلة وتكبر، فما في بأس خروجها من بيته إلى بيت أهلها، وذلك ارتكابا للمفسدة، دفعا للمفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى. يقول أيضا شيخنا: هل ترث المعتدة في طلاق الرجعي إذا مات طليقها؟ نعم، بالنسبة للمطلقة طلاقا رجعيا إذا مات طليقها في فترة العدة فإنها ترثه، وإذا ماتت هي فإنه يرثها. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن حكم التأخر عن الجماعة الأولى أو إلى آخر الوقت بسبب اجتماعات في العمل، مع العلم أنه ليس هناك وقت محدد للجماعة في مكان العمل. إذا كان يعني هذا المسجد تقام فيه جماعات كثيرة وهو مصلى ما في حرج إذا كان هناك مصلحة راجحة، أما إذا لم يكن إلا جماعة واحدة وهو مسجد وليس مصلى فينبغي أن لا يتساهل بقضية ترك الجماعة، والاجتماع لا ينتهي ولا ينقطع ويكملون بعد الصلاة كما يفعل كثير من الناس، وينبغي احترام حقوق الله وتعظيمها، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فبعض الناس وللأسف يقدم حق النفس وحق الدنيا على حق الله، وهذه تدرك، يعني الاجتماعات تدرك ولله الحمد، إذا ما هو اليوم بكرة، إذا ما هو في الظهر في الليل ممكن تدرك، لكن الصلاة تفوت والأجر يذهب، فيتنبه الناس لهذا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف نجمع بين عدم ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى في ترك الجماعة وقد شكى له عدم القائد وهوام المدينة، وقول المصنف رحمه الله تعالى: أو خاف على نفسه الضرر؟ هذا من الأحاديث المشكلة عند أهل العلم، وبحثوها بحثا طويلا، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال هذا الرجل أنه يمكنه، وذلك لوجود جملة من الصفات فيه يمكنه أن يأتي من دون ضرر، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: بأنه يعمل رجل أمن وحارس لنقطة أمنية وتفوته أحيانا الجمعة والجماعة، فهل يحصل أجر الجماعة والجمعة إن صلاها ظهرا؟ نعم، إذا كان مثلا وقوفه في هذا الأمر ويخشى أن يدخل على البلاد أو على المسلمين شر إذا ترك هذا المكان، فتبلغ النية إن شاء الله ويصليها ظهرا، يصليها ظهرا، لكن عليه أن يرتب وضعه بحيث لا تفوته ثلاث جمع متتابعات أو متواليات. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل إذا كان الإنسان يستطيع الوصول إلى المسجد بالسيارة دون أذى ولا ضرر من مطر أو ريح أو غيرها، فهل في هذه الحالة يعذر بترك الجمعة والجماعة؟ هو العذر العام، يعني بعض الناس قد يتصور أنه لا يتضرر إذا ركب السيارة، وممكن أن يتضرر، بل قد يكون ركوبه السيارة أشد ضررا فيما لو إذا ذهب على قدمه، خاصة إذا كان المطر شديدا، كان هناك وحل، هناك مثلا يعني رياح شديدة قد يسقط عليه شيء، أو قد يعني يصدمه آخر، أو قد يكون هناك خلل في السيارة ربما، فلا يلجأ الإنسان إلى مثل هذا ما دام أن الشريعة قد رخصت له. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل إذا خرجنا للرحلة وقطعنا مسافة سفر فهل يرخص لنا بترك الجمعة والجماعة؟ الدرس القادم، الدرس القادم إن شاء الله، هذا الدرس السؤال للدرس القادم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: نرجو منكم شرح حديث ويل للأعقاب من النار، وهل يجب تدليك القدمين والمرفقين بالوضوء؟ هذا الحديث حديث عظيم، والبخاري رحمة الله عليه ذكره في أول أبواب العلم، وهو قال: رفع الصوت بالموعظة، وذكره في أبواب الوضوء، والمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أعقاب أصحابه تلوح يعني لا يصلها الماء قال: ويل للأعقاب من النار. والعقب هو آخر القدم، وسبب عدم وصول الماء وجود الكعب، لأن الإنسان لما يغسل يأتي الماء على الكعب فيترك جزء من العقب ما يصله الماء، ولذلك يجب على المتوضئ أن يتعاهد عقبيه، يتعاهد عقبيه ويغسلهما غسلا جيدا، يمسحهما يعني بالماء. والدلك واجب عند المالكية وسنة عند الجمهور، لكن أهم شيء أن يبلغ الماء بشرة قدميه كاملا بما فيهما الكعبان أو الكعبين. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.